فما موقف الناس من هذه الدنيا؟ هذه الدنيا التي جعلها الله سبحانه وتعالى دار غرور ودار ابتلاء ودار امتحان، وجعلها مزخرفة ومزينة، جعل كل ما عليها زينة، فما موقف الناس منها؟ ما موقف الناس منها؟ يقول المؤلف: فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها، فصحبوا الدنيا صحبة البهائم وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته. هؤلاء هم المغرورون، هؤلاء هم المخدوعون بالدنيا، نظروا نظرة يعني سطحية، ونظروا فيها على وجه الغرور وعلى وجه الزين وعلى وجه الاغتراب بهذه الدنيا، ونظروا نظرة لظاهرها دون باطنها. وأثر هذه الدنيا عليهم هو همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. هذا النوع الأول من موقف الناس من الدنيا، وهو المغرور المخدوع. والنوع الثاني من الناس هو الكيس الفطن، وهو من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها والمقصود منه، فإنه يتناول منها ما يستعين به على ما خلق الله، وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل. فهذا ما أثر الدنيا عليه؟ إذا كانت هذه نظرته، هذا الكيس فطن هذه نظرته، فما أثر الدنيا عليه؟ فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فهو نظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين.